السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه لليلة مباركة ميمونة، إنها ليلة الجمعة، إنها ليلة القرآن الكريم، ليلة الآيات النورانية الروحانية. وهذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم، ليلة آية وأخرى حديث، وطوال العام. فأهل البيت الذين صدقوا الله وعزموا أن يجلسوا ساعة من يومهم أو ليلتهم فيحفظون آية ويفهمون معناها ويعملون بمقتضاها، ويحفظون الحديث ويفهمون معناه ويعملون بما فيه ويدعو إليه، سنة فقط وإذا بأهل الأسرة كلهم طيبون طاهرون عالمون عارفون أولياء الله وأهل مرضاته، ولا يكلفهم دفع دينار ولا درهم ولا تعطيل عمل ولا تعويق عن نتاج أبدا. كل الناس يستريحون من المغرب إلى النوم في العالم بأسره، ما أضعنا شيئا إلا أننا عرفنا الطريق إلى ربنا وسلكناه فوصلنا إلى رضا الله، وتلك غاية العقلاء وأمل الآملين الصلحاء. أهل الحي في قريتهم في مدينتهم يلتزمون بهذا المبدأ، يتعاهدون عليه، يتعاقدون عليه. يا أبنائنا، يا إخواننا، يا أهل حينا، من غد لا يتأخر واحد إلا مريض، والنساء والرجال على حد سواء، وحتى الأطفال. ليلة آية وأخرى حديث، 365 ليلة يحفظون فيها 365 آية وحديثا. أسألكم بالله، يبقى بينهم جاهل؟ ثم هذه الآية تحمل من الهدى والمعارف لو تدرس 1000 سنة في غير القرآن والله ما وصلت إليها ولا عرفتها. ولكن هكذا ندعو ونلح ونرغب يوميا في مقدمة الدرس، عسى الله أن يوقظ النائمين، أن يحرك الجامدين، أن يدفع باللاصقين يتحركون. والله لو لم يكن في هداهم خيرهم ما دعوناهم إليه ولا رغبناهم فيه. لو كنا نعلم أن يكلفهم فقط ضياع بعض المال ما كلفناهم،

الله ربنا خالقنا رازقنا مدبر حياتنا مولانا سيدنا إلهنا معبودنا اسمه الله جل جلاله، هو الذي أمرنا بهذا الأمر العظيم. فقال سابقوا إلى مغفرة من ربكم أولا وإلى جنة عرضها كعرض السماء والأرض ثانيا. أولا، لو لم نكن من أهل الإيمان هل يواجهنا ربنا بهذا ويوجه إلينا هذا الأمر؟ من يقول نعم؟ لا. لما عرفنا أن هذا الخطاب لا يوجه إلى الأموات، الميت يسارع أو يباطئ ما يتحرك، فوجه إلينا هذا الخطاب لعلمه بأننا أحياء نسمع ونبصر ونعقل ونفهم ونسابق ونسبق. ما سر حياتنا؟ لأننا بيض. نعم، ما سر حياتنا؟ الإيمان، إيماننا هو سر حياتنا. المؤمن حي والكافر ميت، هذا تقرر عندنا والملائكة تكتب وتشهد مئات المرات، ونحن نقول يا عباد الله، الله إذا نادانا بعنوان الإيمان يا أيها الذين آمنوا فعلوا أو لا تفعلوا، لأنه يعلم أننا أحياء نسمع النداء ونقوم بالواجب. أما الأموات يناديهم يأمرهم بالصلاة. وقلنا لو بيننا أهل ذمة كما هم في مصر والشام والعراق والأندلس، ما نأمرهم بصلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج ولا جهاد ولا إنفاق. لما؟ لأنهم أموات. إذا نفخت فيهم روح الإيمان وصرت في أجسامهم وقالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم يكلفون ويقدرون على التكليف، يستطيعون أن يصوموا وأن يخرجوا المال وأن يبذلوا الدماء في سبيل الله. أما وهم أموات كيف نكلف الأموات؟ ائتي إلى ميت قل له قوم صلي، يقال هذا مجنون، تكلف ميت. فمن هنا هذا الخطاب الشريف، هذا لعلمه تعالى أننا مؤمنون. سابقوا، الميدان واسع، ارمي بجوادك يا عبد الله، أيكم يسبق؟ المهم أننا مأمورون أن نسابق، ومن سابق أو سبق فاز. لكن الكسول واللاصق بالأرض والهابط لا يهم شيء، يبقى على ما هو عليه. أما الدعوة إلى المسابقة، ما هو الهدف الذي نتسابق إليه؟ أولا مغفرة ذنوبنا. سابقوا إلى أي شيء؟ إلى مغفرة من ربكم. بما تكون هذه المسابقة؟ بالجري على أرجلنا أو على الحصن والخيول أو على السيارات والطيارات؟ هذه المسابقة إلى التوبة. أينا لا يبيت ليلته إلا وما عليه ذنب قط؟ إن كانت ديون سددها، إن كانت أذى للمؤمنين والمؤمنات استماحهم وطلب عفوهم، إن كانت سدده وقضى، إن كانت فلوس في جيبه رمى، إن كانت عب سجائر داسها برجله، إن كان أغضب أمه قبلها وقبل رجليها، لا يبيتن إلا وقد غفر له. ومن من يتأخر يوم يومين ثلاثة، المهم رمى بجواده في الميدان يسابق، لأن الله أمر سابقوا، أينا يصل أولا؟ أصحاب الحصون القوية، العقائد الثابتة والمعرفة اليقينية، سابقوا إلى مغفرة من ربكم، هذا الهدف الأول، بمعنى توبوا إلى الله أي استغفروا وأقلعوا عن الذنب صغيرا كان أو كبيرا، واندموا ندما حارا، واعزموا على ألا تعودوا أبدا، كما لا يعود اللبن في الضرع، إذا حلبت الشاء تستطيع أنت أو الدنيا كلها أن ترجع اللبن للضرع؟ تلكم التوبة النصوح. فإذا وصلت إلى هذه الغاية وغفر لك، أبواب الجنة تفتحت. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. هذه الجنة تأتي قبل المرحلة الأولى؟ أولا نسبق فنكون أول من غفر ذنبه، فإذا غفر ذنبنا أبواب الجنة مفتحة لنا، لأن المذنبين أرواحهم خبيثة عفن منتنا، لا يدخلون الجنة ولا يعكرون صفوها ولا يلوثون ريحها، الجنة لا يدخلها إلا ذو الروح الزكية الطاهرة. وقد صدر في هذا الشأن حكم إلهي من أعظم الأحكام، ولن يستطيع كائن أن ينقضه أو يعقب عليه. هذا الحكم الحمد لله عرفنا حتى العجائز، ورجالات الفلسفة والمنطق والسياسة والدهاء لو يعيشون مليون سنة ما عرفوا، لأنهم أموات. ما هذا الحكم؟ اصدعوا بها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أقسم الجبار على هذا الحكم إقسامات ما رأيناها بكتابه. على هذا الحكم وهو قد أفلح من زكى نفسه وخاب من دساها، زكاها بأدوات التزكية بالإيمان وصالح الأعمال، وأبعد عنها ما يدسيها ويلوثها الشرك بالله والمعاصي، أفلح فاز، شق طريقه إلى دار السلام. وقد بين لنا تعالى نوع الفلاح، قال عز وجل، اسمعوا هذا البيان رسمي، كل نفس ذائقة الموت. فيه من يستثنى؟ كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. أيتها الشغيلة، يا عمل يا عمال، اعملوا لا تطالبوا بالأجر اليوم حتى تستكملوا عملكم. الدار دار عمل، ليس الدار جزاء أبدا. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. عرفتم الفوز؟ أن يزحزح هكذا بعيدا عن عالم الشقاء ويلقى في دار السلام، هذا هو الفوز العظيم، هذا هو الفوز المبين، هذا هو الفوز الكبير. ليس ربحك شاة أو بعيرا أو دينارا أو درهما، الفوز هو أن تزحزح بعيدا عن الشقاء وعالمه وتدخل دار السلام الجنة ونعيمها. إذن عرفتم هذا الحكم؟ لا، فلان ما دام شريف كذا قد يدخل الجنة وروح خبيثة، والله ما كان ولن يكون، حتى ولو كان ابن النبي صلى الله عليه وسلم أو أباه، هذه أحكام الله ما أحكام العباد. إن كانت النفس زكية طاهرة نقية ما عليها تلوث ادخلها بسلام، خبيثة منتنة إن كان معه فضل خير لا بد وأن يدخل إلى دار الشقاء يصحر فيها حتى يصبح كالفحم فيطهر، فإذا طهر عند باب الجنة نهر عظيم اسمه نهر الحيوان فيغسل فيه فيطيب فيطهر، فإذا طاب وطهر تفضل. أما والرائحة كريهة والنفس خبيثة، لا لا لا لا لا تعكر صفو دار السلام ولا تخبث ريحها. يا شيخ من أين لك هذا الكلام؟ ما سمعناه. هذه الصورة ما تسمعون صوت والشمس وضحاها؟ ما قال تعالى فيها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها؟ أما أمرنا الآن أن نسارع أن نسابق إلى مغفرة إلى الأعمال الصالحة التي تغفر بها ذنوبنا؟ فإذا طيبنا وطهرنا الجنة من يردنا عنها؟ ذي هي الآية، سارعوا سابقوا إلى مغفرة من ربكم أولا وجنة عرضها كعرض السماء ثانيا. قوله عرضها كعرض السماء من باب التقريب للمعنى، وإلا عندنا تعاليم رسمية أن أحدنا إذا دخل الجنة يعطى مثل الدنيا 10 مرات، أي 10 كواكب، الأرض كوكب والكواكب بلايين لا يحصيها إلا الله، كل واحد يوزع عليه 10 كواكب ويبقى ما شاء الله. ومن سورة آل عمران قال تعالى وسارعوا، المسابقة شيء والمسارع آخر، لكن بعض الأفراد يصبح معهم سابق متعود على السباق، وبعض يناسبهم المسارع عجل. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم أولا وإلا لا وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. لو أخذنا السماوات فتقناها وألصقنا رقعة إلى أختها 7 والأرض كذلك أو الأراضين 7 لكان عرض الجنة عرضها هذا. إذن سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت. ما معنى أعدت؟ هيئت أحضرت، موجودة ولا لا؟ موجودة قبل أن نكون ويكون أبونا وأمنا. آدم أين كان مطروحا وهو عبارة عن هيكل من الطين؟ في دار السلام في الجنة، الجنة قبله. أعدت لمن؟ للذين آمنوا بالله ورسله، آمنوا بالله ورسله جمع رسول، فيخرج اليهودي والنصراني والبوذي واوا ممن يعتزون بأنبياء ويقول نحن مؤمن نؤمن بعيسى ولم تؤمن بمحمد، فرقت بين رسول الله يا عدو الله استحي. فلهذا لو تؤمن بألف بمئة ألف وأربع وعشرين ألف نبي إلا فلان تقول لا لا لا هذا ما نؤمن به، أنت كافر وإيمانك باطل. أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، لمجرد الإيمان فقط؟ ماذا تقولون؟ اسكت يا هذا. اعلموا يرحمكم الله أن الذي آمن حق الإيمان، آمن الإيمان الشرعي المطلوب اليقيني، ما تستطيع أن تقول إن مؤمنا صادق الإيمان رأيناه لا يصلي، والله ما يوجد، ما قضية خيالات هذه. شخص مؤمن صادق الإيمان بالله ورسوله ولا يزكي، والله ما يمكن. شخص مؤمن بالله ورسوله ويلوط ويزني، والله ما كان وما هو بمؤمن. إذ لو كان مؤمنا زنى زنيا تمرق في التراب بين يدي الله وتاب قبل تلا، أما أن يبقى في المعاصي يسخر من دين الله وهذا مؤمن. الله ما يعني هذا النوع، يعني أن من آمن بالله ورسله حق الإيمان استقام على منهج الله، نهض بالواجبات وتخلى عن المحرمات، وليس معصوما، قد يزني زنيا، قد يفعل جريمة، ولكن لا يبيت عليها ولا تطول حياته على الجريمة حتى يموت عليها أبدا. على الفور يبكي. أما دعانا إلى التوبة وإلى لا؟ لو لم نكن مذنبين كيف يدعونا إلى التوبة؟ لو ما كنا نغشى الذنب بضعفنا وعجزنا كيف يقول توبوا استغفروا ربكم؟ هذا من باب الإيجاز الحكيم والاختصار العجب. ما تقول فقط إيمان بالله ورسوله، نعم إيمان بالله ورسوله، صاحب هذا الإيمان لا يمكن أن يعيش يتعاطى الربا والزنا والخمر والباطل ويسفك الدماء وهو يضحك، مستحيل أن يكون هذا مؤمنا. فهمتم هذا وإلا لا؟ فيبقى النص القرآني كما هو، أعدت أحضرت هيئت لمن؟ للبيض للسود، للأولين للآخرين؟ لا، لمن آمن بالله ورسله. وقوله تعالى ذلك فضل الله، إن قلت أنت كيف؟ قال هذا فضلي نعطيه من نشاء. لا تقول كيف فقط آمنوا بالله ورسوله يدخلون الجنة، ما هو شأنك أنت، ليس قضية شرف ولا مكان ولا زعامة ولا، هذا فضل الله يعطيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. من صاحب الفضل الكبير؟ الله. إذن نعيد تلاوة الآية، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم فإنه لا يملكه إلا أنت، يا من احتاج إلى ريالات وعز الطلب ما وجد جاع يصلي ركعتين ويبكي ويذرف الدمع ويقول اللهم إني أسألك من فضلك العظيم فإنه لا يملك إلا أنت، ويكرر هذا الطلب يملأ الله كفيه إن شاء الله. اللهم إني أسألك من فضلك العظيم فإنه لا يملك إلا أنت، أن تعطيني، يملأ الله جيبه بإذنه. الشرح، قوله تعالى سابق إلى مغفرة من ربكم، أي ليجتهد كل منكم أيها المؤمنون، ليجتهد كل منكم أيها المؤمنون فتكونون كالمسابقين في طلب المغفرة كما بينت لكم، وذلك بالتوبة النصوح. ما المراد من النصوح؟ فسرها أهل العلم من السلف الصالح بأنها التوبة التي لا يعود صاحبها إلى الذنب الذي تاب منه، كما لا يعود اللبن إلى الضرع. ممكن الآن آلات إبر يمكن يرجع اللبن؟ ما يعني. إذا حلبت الشاع هات أطباء الدنيا قل لهم رجعوا هذا اللبن، فالذي ما يستطيع ما يقدرون عليه. فكذلك التوبة النصوح إذا تاب لن يعود. قال وذلك بالتوبة النصوح وهي التخلي عن كل إثم صغيره وكبيره والصبر على ذلك، هذا أولا. وثانيا إلى جنة عرضها كعرض السماء والأرض، إذ من تاب توبة نصوحا محيت ذنوبه فطاب وطهر، وبذلك يصبح أهلا لدخول الجنة دار السلام. وقوله تعالى عرضها كعرض السماء والأرض، هذا من باب التقريب للأفهام، إذ جاء في سورة آل عمران عرضها السماوات والأرض، وإلا الجنة لا يعرف طولها ولا عرضها إلا خالقها، ولا تدرك ذلك عقول البشر. ويدل لذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن المؤمن يعطى في الجنة مثل الدنيا 10 مرات، آخر واحد يخرج من النار يدخل الحمام ينظف نفسه نهر الحيوان يركض ووصل آخر يعطى مثل الدنيا 2 مرات. لقد بينت لكم أن الكواكب في السماء أكثر الكواكب أكبر من الأرض، الشمس أكبر من الأرض 1,000,000 مرة. هذه الكواكب لا يأتي عليها عد، فلو وزعت على المؤمنين في العالم كل واحد يأخذ كوكبين 3 و10 وتبقى كوكب. قال وقوله تعالى أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، أي هيأها الله وأحضرها لمن آمن بالله ربا وإلها فعبده وحده وآمن برسله فلم يكفر بهم ولا بواحد منهم واتبعهم في الإيمان وصالح الأعمال، ومات على ذلك. ومات على ذلك العبرة بالخواتيم، ومات على ذلك. وقوله تعالى ذلك أي المذكور من حصول الإيمان ودخول الجنة فضل الله، أي عطاء يعطيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. والآن إرشادات المربي، من هو المربي؟ أما الليل فأنا مربيكم، والليل في بيوتكم كل واحد مربي أهله، وأئمة المساجد هم المربون. معنى التربية واضح وإلا لا؟ ما يحتاج، رباه يربي إذا نماه على فاضل الأخلاق وطيب العادات. قال أيها المربي اقرأ الآية وكرر قراءتها حتى يحفظها أكثر المستمعين في البيت وفي المسجد، أكثر المستمعين يحفظونها، إذ يوجد بعض عدم الأذكياء مثلي ما يحفظونها، ويوجد الذكي من أول مرة، لكن أنت واصل حتى يحفظ أكثر المستمعين. ها ثانيا اقرأ الشرح جملة بعد جملة مبينا المعنى المطلوب موضحا ما يخفى أو ما خفي منه كما شرحنا، أي في الكتاب فقط لا تشرح من عندك. ثالثا ذكر المستمعين والمستمعات بأن هذه الآية أيام عمل وسباق. أي والله ذكرهم بأن هذه الأيام التي نعيشها ونحيا فيها وهي تتصرم وتتمزق كل يوم يذهب جزءها، علمهم بأن هذه الأيام أيام عمل وسباق، فلا لهوى ولا باطل ولا راحة ولا كسل، فالعمل العمل العمل العمل الدار الآخرة. يا شيخ أنت تريد أن تميتنا بالهم في النهار في المزارع في المتاجر والمكاتب والمصانع، وإذا جاء وقت الاستراحة والفرفشاء تقول اجتمعوا في المسجد وقرأوا القرآن وتعلموا، لما ما نذهب إلى الحدائق العامة نتنفس، نذهب إلى الملاهي المقاهي نشاهد الأفلام حتى نروح على أنفسنا. هذا لسان الحال وإلا لا؟ الجواب أيها الأحباب، نحن لسنا باليهود والله العظيم، ولا بالنصارى ولا بالبوذا ولا بالصابية ولا بالهنادك ولا بالعلماني ولا بالشيوعيين، نحن من إذن؟ ما تعرفوننا؟ أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. هذا نظام حياتنا. لما هذا كله؟ لأننا نتهيأ لنعرج إلى السماء، كوننا نخترق السبع سماوات نحتاج إلى طاقة نورانية. أما الذين في الملاهي والمقاهي والمضاحك ينفسون على أواعم فهم هابطون، الهبوط سهل وإلا لا؟ دليه من يجي 1000 كيلو يصل ولا شيء، لكن اطلع شق السماوات كيف يتأثر. فلا لوم إذن ولا عتاب، هذا رد كافي وإلا ما فهمتموه؟ يقولون ما هذا التزمت، ما هذا التشدد، خلي الناس يروحون على أنفسهم، هذا 12 ساعة وفي مزرعته، 10 ساعات في المصنع في متجره، والآن يريد أن ينفع على نفسه. نعم، إذا كانت نفسه خبيثة مريضة منتنة شيطانية، نعم إذا ذكر الله تختنق ما تطيق ولا تستطيع أبدا. أما إذا كانت النفس نفس إيمان وطهر وسفاء، والله الذي لا إله غيره لا ترتاح في حديقة ولا بستان ولا طعام ألذ الطعام كما ترتاح إلى ذكر الله. لعلي واهم، جربوا. فالقوم عميان ويدون أن يعلمونا، أولا يفتحوا أعينكم، ما رأيتم بعد الطريق إلى الله؟ تطلبون برهانا وإلا؟ أسألكم بالله، من منكم الآن متألم متضايق وما يستطيع يجلس؟ لو كان لقام، أليس كذلك؟ لو نخرج مزمار ونزمر أو نغني كيف حالكم؟ المرضى الذين ينفهون على أنفسهم يرتاحون، والآخرون والله ما يبقى واحد ما يطيقون. هذا أكبر دليل ولا لا؟ إذن يا مربي ذكرهم أي المستمعين بأن هذه الآية بأن هذه الأيام أيام عمل وسباق، فلا لهوى ولا باطل ولا راحة. أي راحة؟ ولا كسل، ولكن العمل، العمل للدار الآخرة، لأننا مسافرون وإلا لا؟ ما عندنا دار أخرى نتهيأ لها. رابعا يقول ذكرهم بأن العمل المنجي أي من عذاب الله من النار المورث أو المورث للجنة هو الإيمان الصحيح والعمل الصالح الذي أمر تعالى به وندب إليه ورغب فيه. والرسول إذا أمر أو رغب هو بسم الله، ما في فرق، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. مرة أخيرة يقول ذكرهم بأن العمل المنجي المسعد المورث للجنة هو الإيمان الصحيح والعمل الصالح الذي أمر الله تعالى به وندب إليه ورغب فيه. خامسا قال علمهم أن العمل الصالح، الآن انتبهوا هذه القضية في سطر، من فهمها وحفظها خير له من 50 كيلو جرام ذهب. الشيخ يرقب فيكم والله لا خير من 50 جرام، أو ما تصدقون من يحلف ويحكم. إذن خذوها، ووالله لأن ترحل من المدينة إلى الأندلس أو إلى مواء نهر السند من أجلها لكانت رحلتك رخيصة، ما حصلت لأغلى. كيف هذا يا شيخ؟ خرج من هنا جابر بن عبد الله بن حرام أبوه شهيد أحد على بعيره ما في سيارة ولا طيارة، والله إلى حمصى من مدن الشام من أجل حديث واحد. أما قضية هذه مجموعة أحاديث قبلت وصفيت حديث واحد، ولو شاء لأخذه بمن رواه له، قال لا نريد نمشي ونسمع بأذني من الصاحب الذي قال سمعت رسول الله. كيف يا جابر تترك أخواتك وتترك أهلك وتسافر في الصحراء والعطش والذئاب والموت 40 يوم أو 80 يوم من أجل حديث واحد؟ هذا ضياح، هذا ما عندك عقل وإلا ماذا؟ هكذا يقال له اليوم لو فعل. أما هو عارف، من عارف ما يضره أن يقال كذا وكذا. إذن تأخذون هذه مستعدون؟ بسم الله. قال علمهم أن العمل الصالح هو ما توفرت فيه 3 شروط. لا يكون العمل صالحا للنفس مزكيا لها مطهرا لها إلا إذا توفرت فيه 3 شروط. 1 2 3 3 شروط لا بد منها، وإلا هذا العمل ما يزكي النفس، ما هو بعمل صالح فاسد. ما هذه الشروط 3؟ قال الأول أن يكون مما شرع الله ورسوله. أما من مبتدع يبتدع لك، من مخترع يخترع لك ويقدم في أصحاب الذهب، لا والله ما يزكي النفس إلا إذا كان قد شرعه الله في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. الآن فهمتم هذا الشرط؟ لو نستطيع أن نوجد لكم بدعة منمقة مزوقة محسنة وأقدمها لكم على شر على أساس أنها تزكي أنفسكم، يمكن تزكيها؟ والله ما تفعل. كيف هذا الشيخ عالم جليل كذا؟ قولوا لهذا العالم الجليل يستطيع أن يوجد لنا غذاء في الحصبة أو في التراب؟ باطل. لما؟ لأنك خالفت الكيف. أنت قلت أنا جالس الله أكبر قرأت الفاتحة ثم قمت حتى ترك، يقبل هذا؟ صلاتك باطلة. الكيفية ما هي؟ هكذا لا بد من مراعاة الكم والكيف والزمان. هيا نصلي الصبح الآن وغدا نستريح، ممكن تصح؟ في من يقول تصح؟ ما معنى ما تصح؟ معناها ما تولد الطاقة، ما تنتج الحسنات، لأننا نصلي أو نفعل من أجل أن نوجد لنا نورا نزكي به أنفسنا. هذا الزمان، أرأيتم لو نستعجل الشهر الآتي نصوم رمضان ما دمنا في عطلة، ينفع؟ الزمان ما هو؟ المكان. صلى أخونا في مقبرة صلاة باطلة، صلى في مجزرة صلاة باطلة، صلى في حمام صلاة باطلة، صلى في مزبلة صلاة باطلة. لما؟ المكان غير صلاة، أليس كذلك؟ الحج عرفة وإلا أحد؟ قلنا العام الآتي نقف في أحد، أفضل من عرفة بمليون مرة. ووقف المسلمون في عرفة يوم 9، ينفع؟ والله ما حج أحد، والله ما حج. لما؟ لأنه حدد المكان، فلا تصح العبادة إلا فيه. وهكذا نعيد الشروط الثلاثة، وهي خير من 50 كيلو جرام ذهب. يا من يريدون السماء والسكن فيها، أولا أن يكون العمل مما شرع الله ورسوله. بدعة الشيخ وسيد فلان وفلان كيفما كانت لن تنتج طاقة ولن تولد حسنة، لأن الذي اخترعها ابتكر ما يملك القدرة التي يوجد فيها تزكية النفس. وقد قلت لكم، هل هناك من يستطيع أن يوجد غذاء في التراب أو في شجر أو في أخشاب أو عيدان؟ ما يستطيع. الله الذي أوجد الغذاء في الخبز واللحم والفواكه والخضر. إذا قال عبد لا إله إلا الله موقنا بها ولدت له كذا كيلووات من النور، لو مات عليها دخل الجنة، صفت روحه. أما يا ليلى ما أجملك ويا سماء ما أوسعك، غني طول الليل، تنتج هذه؟ لن تنتج إلا الدخان والظلمة. ثانيا أن يراد بذلك العمل وجه الله وحده، فإن التفت إلى الحاكم إلى أمه إلى الناس إلى كذا بطل، تحلل وذاب. ثالثا أن يراع في الكم والكيف والزمان والمكان. حفظتم هذه؟ اللهم ثبتهم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله. أسئلة المستمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله. السائل يقول: يا شيخ، يقول الله سبحانه وتعالى: وعنده قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون، هل لكم يا شيخ أن تسردوا صدورنا بمعنى هذه الآية؟ هذا طماع مثلي، استعجلها. أولا أذكركم بأنكم في ليلة الجمعة، ليلة الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. كم ترون أنكم صليتم على نبيكم صلى الله عليه وسلم؟ فلا تنسوا ولو 100 مرة. والجواب ماذا نقول بعد أن قال الله عز وجل فيهن قال: وعندهن هكذا، أي كلمة وعندهن نساء، وعند أهل الجنة من الفحول من أمثالكم. وعندهم في دار السلام قاصرات الطرف. ما معنى قاصرات الطرف؟ اسكت يا هذا. عينها ما تفتحها في غير بعلها، طرفها هو عينها مقصور على زوجها، لا ترى أحدا ولا يخطو ببالها أن تتزوج يوسف أو تكون مرأة محمد صلى الله عليه وسلم أو علي بن أبي طالب أبدا، ولا يخطو ببالها. على هذا طبعها الله عز وجل. فاستريح أيها الفحل، وأنت والله ما يخطو ببالك أن لو كانت فلانة زوجة، لو كان هذا يوجد لكانت دار شقاء ما هي بدار نعيم. تبهتم؟ وعندهم قاصرات الطرف، ما هي ولاجة ولا خراجة ولا عينك عين إبليس تنظر في من هب ودب. هذه أجمل ما في النساء، أن يكون دائما جفنها مرخي. أما التي تنظر يا ويلها. عرفتم هذه؟ أخرج إلى الشارع وشاهد حور الدنيا. كانت المؤمنات يخرجن ملفوفات في الخمر لا ترى منها أصبع ولا يد ولا رجل، وهي عجوز بنت 110. والآن يحتن بالنقام وتبرز عينيها وتلتفت وتنظر وتشاهد بياض عينيها، ما هي مسبلة. قلنا لها يا هذه انتهى النقاب الآن، يوجد بريال واحد قطعة سوداء خفيفة، ضعيها على رأسك وامشي في الشارع حتى تصل إلى بيتك أو إلى بيت ربك. ما هناك حاجة إلى النقاب تتفننين فيه وتلفتين نظر الرجال إليك. بعضهن سمعنا واستجبنا، ولا يركبون الأبالس ما استطعن. في مؤمن اشترت كمية من هذه المناديل السوداء، خذي يا فلان. لا لا ما تقبل مجانا، ما تقبل، ما تغطي وجهه حتى تهلك وتهلك. وعندهم قاصرات الطرف عين. ما معنى عين؟ واحد العين عينا، والعيناء واسعة العين كعيون المها بقر الوحش، أما عين صغيرة ما تنفع بشعة. عين جمع عينا، كأنهن بيض مكنون. المكنون المدسوس المسطور المغطى من كن شيء يكون نور إذا غطاه وستر. المراد من هذا البيض بيض النعام، وهو أبيض مشرب بصفرة، أبيض مشرب. ما معنى مشرب؟ شرب زاد الماء، مشرب بصفرة. لو كان أبيض مشرب بحمرة ما يليق عند الفحول أهل الجنة، يريدون أبيض مشرب بصفرة. هذا هو الأجمل. بيض النعام كأنهن بيض مكنون. يا من يريد الحور العين صوم، عطش نفسك وضمئها في هذه الأيام. قوم الليل تململ وابكي كما كان الرسول يبكي حتى تبل حصيرك بدموعك. فما هي بآمال أو أحلام، وإنما عمل متواصل. ربانية صادقة، فإذا روح مشرقة ما يحول بينك وبين الجنة إلا الموت، هو الذي تأخر، لو جاء الآن لدخلتم إن شاء الله. قال باقي دقيقتان نكتفي بهذا. هل عرفتم ما قلنا قيمة 50 كيلو ذهب؟ كم شرط؟ الأول أن يكون مما شرع الله، ثانيا أن يراد به وجه الله، ثالثا أن يؤدى مراعاة الكمية والكيف والزمان والمكان. ومع السلامة.